بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وتقوى يا ذا الجلال والإكرام. نعتذر عن التأخير لأمور خارجة عن الإرادة. ومع الموصلي رحمه الله وكتابه المختار وحديثه عن الحج، وكان قد حدثنا عن الحاج المفرد من الابتداء إلى التحلل الأصغر، استعد لإحرامه، توضأ واغتسل والغسل أفضل، صلى ركعتين، ثم قال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، لبيك اللهم لبيك. إذا نوى ولبى فقد أحرم، فيتقي ما نهى الله عنه. إذا وصل مكة يبتدئ بالبيت، يطوف 7 أشواط، يبدأ بالحجر مستلما وينتهي به، ثم يصلي 2 ركعات وهما واجبتان عند الحنفية، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يستلم ثم يتوجه إلى الصفا فيسعى، فإذا بلغ الميلين الأخضرين اشتد في السعي، وفي الباقي يمشي على هينته. فإذا فرغ من السعي انتظر يوم التروية وهو 8 ذي الحجة، توجه في 8 ذي الحجة إلى منى، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. بعد الفجر يتوجه إلى عرفات، يغتسل، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم بشرطه عند الإمام، فإذا غربت الشمس أفاض مع الإمام وتوجه إلى مزدلفة، ولا يصلي المغرب في الطريق. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامة، بينما الظهر والعصر في عرفات بأذان وإقامتين، ثم بات في مزدلفة والمبيت سنة، ثم وقف بعد طلوع الفجر، والوقوف واجب عند الحنفية، ثم بعد ذلك توجه فرمى جمرة العقبة ب7 حصيات من بطن الوادي في زمانهم، والآن لا واد ولا جبل حسب ما يعرف ذلك الحجاج. فإذا رمى جمرة العقبة ترتب شيئان: الشيء الأول انتهاء التلبية، فتلبية الحاج تنتهي عند رمي جمرة العقبة، وتلبية المعتمر تنتهي عندما يبدأ بالطواف. الشيء الثاني الذي يترتب على رمي جمرة العقبة وجود التحلل الأصغر، طبعا حلقة أو قصر، وحل له كل شيء إلا النساء، فيتطيب ويلبس المخيط ويدهن ويقص الأظافر، يحلق الشعر، كل شيء كان محظورا عليه صار حلالا، إلا النساء فتحل بعد طواف الإفاضة، وسيأتي. قال: ثم يمشي إلى مكة بعد أن تحلل التحلل الأصغر، فيطوف طواف الزيارة، وطواف الزيارة يقال له طواف الإفاضة أيضا، ويقال له طواف الركن، وهو أو أربعة أشواط من الركن بالإضافة إلى الوقوف بعرفة ولو لحظة. فيطوف طواف الزيارة من يومه أو من غده أو بعده، أي طواف الإفاضة موقت بهذه الأيام عند أبي حنيفة، فلو أخره عنها وجب عليه دم، خلافا للصاحبين. وإذا قلنا وجب عليه دم، الدم عند الإطلاق ينصرف إلى ذبح شاة. وهو أي طواف الإفاضة ركن، إن تركه أو أربعة أشواط منه بقي محرما حتى يطوفها. قوله أربعة أشواط لأن للأكثر حكم الكل، فإذا طاف أربعة أشواط فكأنما طاف الكل من حيث الركنية، فيبقى الطواف الخامس والسادس والسابع واجبا، فعليه دم لترك الواجب، وصح حجه للإتيان بمعظم الركن وللأكثر حكم الكل. طبعا نؤكد أن على أن الركن إن تركه بطل حجه، كما تبطل الصلاة بترك ركن من أركانها. الركن الفرض ما لا يقوم الشيء إلا به ويفوت الشيء بفواته، هو جزء من الماهية، لا تقوم الماهية ولا يقوم ذات الشيء إلا به. يعني لو ترك الوقوف بعرفة ما بين طلوع، ما بين الزوال إلى فجر النحر، ثم بعد ذلك ذبح 100 بدنة، هل يجزي؟ 1000 لا يجزي، 10,000 لا يجزي. أما الواجب تقوم الماهية بدونه وينوب عنه شيء، لو ترك واجبا من واجبات الصلاة ساهيا يسجد للسهو، ولو ترك واجبا من واجبات الحج عامدا أو ناسيا فإنه يريق دما، أي يذبح شاة. وهو ركن إن تركه أو أربعة أشواط منه بقي محرما حتى يطوفها، وصفته أن يطوف بالبيت 7 أشواط لا رمل فيها ولا سعي بعدها، إن كان قد سعى بعد طواف القدوم، وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم يسعى هنا، يسعى بعد طواف الإفاضة وهو أولى، لأن السعي واجب وطواف الإفاضة فرض، فأن يعقب الواجب الفرض خير من أن يعقب الواجب السنة، طواف القدوم سنة، فإذا جاء بعده السعي فقد جاء الواجب بعد السنة. ولكن كما تعلمون من حين ذهب إلى يوم التروية هو مستنفر، من منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى، فهناك أعمال متوالية إلى الحرم متوالية ومرهقة، هي الحج، هي الحج، هي الأيام التي تتأدى فيها فرائض الحج وواجباته. فلذلك كثير من الحجاج إن ذهب مثلا في واحد ذي الحجة يطوف طواف القدوم ثم يسعى، لماذا؟ لأنه لا عمل عليه من أعمال الحج بعد طواف القدوم، هو منتظر ليوم التروية، ثم هو متشوق طاف طواف القدوم سما شبع، فيسعى يعني يأخذ بلغة من النفحات التجليات ويشعر بطعم الحج. وصفته أن يطوف بالبيت 7 أشواط لا رمل فيها ولا سعي بعدها، وإن لم يكن طاف للقدوم رمل وسعى، لأن الرمل في كل طواف بعده السعي، فإن سعى بعد طواف القدوم رمل هنا، وإن لم يسعى بعد طواف القدوم رمل في طواف الإفاضة وسعى بعده. وحل له النساء، وهو التحلل الأكبر. فإن كان اليوم الثاني من أيام النحر، اليوم الأول رمى جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة تحية منى غير معدود في أيام الرمي، فأول يوم من أيام الرمي هو الحادي عشر من ذي الحجة. فإن كان اليوم الثاني من أيام النحر هو الحادي عشر من ذي الحجة، رمى الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى بعد الزوال، ابتداء الرمي بعد الزوال وهو الوقت المسنون، يرميها أي الجمرات الثلاث بسبع حصيات، ثم يقف عندها يرمي الأولى ويقف، ويرمي الثانية ويقف، ويرمي الثالثة ولا يقف، يمضي، ثم يقف عندها مع الناس مستقبل القبلة، وكذلك يرميها في اليوم الثالث من أيام النحر بعد الزوال، يعني الرمي في اليوم الثاني من أيام الرمي كالرمي في اليوم الأول. متى بدأ الرمي؟ بدأ بعد الزوال. وكذلك في اليوم الرابع إن أقام، واليوم الرابع هو ثالث أيام الرمي، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لذلك قال إن أقام، يعني إن أقام كان الرمي واجبا، وإن أفاض وإن نفر سقط عنه رمي اليوم الثالث. وكذلك يرميها في اليوم الثالث من أيام النحر بعد الزوال، وكذلك في اليوم الرابع إن أقام، وإن نفر إلى مكة في اليوم الثالث سقط عنه رمي اليوم الرابع ولا شيء عليه. فإن نفر إلى مكة، الآن نزل من منى إلى مكة، نزل بالأبطح ولو ساعة، مكان قريب من مكة في طريق الذاهب من مكة إلى منى، لذلك قال هو فناء مكة، وحده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك مصعدا في الشق الأيسر، وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا من بطن الوادي. ثم يدخل مكة ويقيم بها، تحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة وأنهى الرمي. ماذا بقي عليه؟ بقي عليه إن أراد أن يغادر أن يطوف طواف الوداع، وهو واجب، القدوم سنة، الزيارة ركن فرض، الوداع واجب. إن ترك طواف القدوم لا شيء عليه، إن ترك طواف الزيارة بطل حجه، بقي محرما حتى يطوف، وإن ترك طواف الوداع عليه دم إلا لأصحاب الأعذار. فإذا أراد العودة إلى أهله طاف طواف الصدر، وهو سبعة أشواط، كل طواف سبعة أشواط، سواء كان طواف القدوم أو طواف الزيارة أو طواف الوداع أو طواف تطوع، لا طواف أقل من سبعة أشواط، ولكن لا يشترط التوالي لصحة هذه الأشواط. لو كان يطوف فأقيمت الصلاة يصلي ثم يتابع، لو كان يطوف فأحدث يتوضأ ثم يعود، لو كان يطوف فتعب يرتاح ثم يتابع بعد الاستراحة. وهو سبعة أشواط لا رمل فيها ولا سعي، وهو واجب على الآفاقي. الآفاقي قلنا كل من جاء من وراء المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ثم يأتي زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، والشافي هو الله. لا نعتقد أن الماء هو الذي يخلق الشفاء، الذي يخلق الشفاء هو الله، وهذه عبارة عن أسباب. ثم يأتي زمزم يستقي بنفسه ويشرب إن قدر، ثم يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة، عتبة الباب، ثم يأتي الملتزم، والملتزم ما بين الباب وبين الحجر، هذا المكان بين الباب وبين الحجر هو الملتزم، وسمي ملتزما لأن الحاجة والزائرة يلتزمه. فيلصق بطنه بالبيت تذللا، ويضع خده الأيمن عليه حبة، ويتشبث بأستار الكعبة، ويجتهد في الدعاء، ويبكي، هناك تسكب العبرات، يا داود أنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين، فهناك يئن أنين المذنب ويبكي بكاء التائب، يا داود قل للمذنبين من خلقي يجالس البكائين من خشيتي لعلي أرحمهم إذا رحمت البكائين. ويرجع القهقرة أي إلى الوراء، حتى إذا غادر يكون آخر ما نظر إليه البيت، حتى يخرج من المسجد. وإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها سقط عنه طواف القدوم. وصلنا في يوم التاسع من ذي الحجة، في بعض الحجات التي حججناها، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالعود ثم العود ثم العود. فوصلنا قبيل الزوال، توجهنا إلى عرفات مباشرة، الوقوف بعرفات ركن، طواف القدوم سنة، إذا كانت السنة سوف تشغلني عن الفرض فإنني أشتغل بالفرض. وإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها سقط عنه طواف القدوم. ومن اجتاز بعرفة نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم بها، لا يعلم أنها عرفات، أجزاءه عن الوقوف، لأن الركن قد تحقق وهو الوقوف، هذا يسمى وقوفا. فلو أخذنا المرضى من المستشفيات مررنا بهم لحظة ساعة ثم خرجنا فقد حققوا الفرض. وهكذا يكون قد أنهى حديثه عن الحاج المفرد الرجل. سيحدثنا الآن ما تخالف فيه المرأة الرجل، ثم يحدثنا عن المتمتع، ثم القارن، ثم الجنايات، ثم الهدي، ثم في الشرح عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والمرأة كالرجل في جميع هذه الأحكام المتقدمة، إلا أنها تكشف وجهها دون رأسها، إحرامها في وجهها، غير أنها إذا حازت الرجال سدلت، فإذا تجاوزت الرجال كشفت، ولا ترفع صوتها بالتلبية، لأن صوتها فتنة، قل فتنة لا تقل عورة، ولا ترفع صوتها بالتلبية، لأننا لو قلنا إن صوتها عورة لما جاز أن نسمع صوتها أبدا، لا على الهاتف ولا من وراء الباب ولا في البيع والشراء ولا في السلام ولا في السؤال والاستفتاء. ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل، لأن الرمل قد يكون سببا لتكشف بعض أجزاء الجسم، والمرأة عندنا لها حشمة، فمن حشمتها أن تمشي بسكينة، أن تمشي بسكينة، لأن الله عز وجل خلق لجسمها طبيعة تختلف عن طبيعة الرجل. فإذا ركضت واهتز ثدياها هذا يعني لا يليق بها، نحن أخذناها لتتعبد لا لتذهب بهاءها، فما بال نسوة يفعلنا أكثر من هذا في غير طاعة الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا ترمل ولا تسعى، يعني بين الميلين الأخضرين تبقى ماشية على هينتها، معناها لا تسعى يعني ما تسعى بين الصفا والمروة، لا، هي تسعى واجب على الرجل وعلى المرأة، ولكن بين الميلين الأخضرين تبقى ماشية على هينتها. وتقصر ولا تحلق، الحلق للرجال، يغفر الله للمحلقين ثلاثة، ثم بعد ذلك جبر خاطر المقصرين قال وللمقصرين، أخرهم لأنهم مقصرون وقدم المحلقين لأنهم محلقون، محلق محلق والمقصر مقصر. للأسف الشديد أكثر من يتهاون بأمر الحلق هم السوريون. لم أرى في الحج عبر السنوات التي أكرمني الله بها في الحج أحدا يتهاون بحلق شعره مثل السوريين. باقي الناس بعض الدول إجماع ما في إنسان يعود بلا حلق، يستحي بالوظيفة أو أمام أصدقائه أو أهله أو بخاف مرته تخاف منه سيرجع على البيت، خلاص حلق يعني حلق. وانتبه، لا يسمى الحلق حلقا إلا إذا كان بالشفرة، يعني لو بدأ بالمكنة على الواحد بعدين كمل بالموس يكون قد ابتدأ بالتقصير، فينبغي أن يبدأ بالحلق، انتبه لهذا. لذلك يعني بعض الحلاقون هناك أفقه من بعض طلاب العلم لأنه شيء بخصهم، فهم خلص بتسلموا راسك، هو يقوم بالسنة، يبدأ بالشفرة ويبدأ باليمين ثم يتابع كم على هيئة السنة. ما كان أعلم بالحج وأحكامه من عطاء ابن أبي رباح، واقرأوا سيرته إن شئتم في كتب التراجم. وتقصر ولا تحلق، هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها في الحج وغيره؟ الجواب نعم، أرادت أن تتزين بتقصير شعرها نعم جاز، كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقصرن شعورهن حتى يكونوا كالوفرة، يعني تحت الأذنين بقليل، ما الحكم؟ جائز، بالأخص إذا كان هذا الشيء يسر الزوج وينجبر به خاطرها، تجبر خاطرها ما في مشكلة، إسلام ليس لتعقيدنا، لكن هناك بعض أمور نتقيد بها مما فيه صالح ديننا ودنيانا. وتلبس المخيط، فلو لبست غير مخيط ربما تكشفت فتلبس المخيط. ولا تستلم الحجر إذا كان هناك رجال، حتى الرجل القوي الأيد لا يزاحم على الحجر إذا كان سيتأذى الناس، لا يفعل السنة إذا كانت ستوقعه بمحرم. ولو حاضت عند الإحرام كما حصل لأمنا عائشة رضي الله عنها، اغتسلت وأحرمت، يعني الحيض لا يمنع من الحج، تفعل كل شيء إلا الطواف. المرأة الحائض تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، لماذا؟ لأن الطواف في المسجد وهي ممنوعة عن دخوله. يا سلام، بعض النساء يفتين أنفسهن ويفتيهن بعض من الرجال حينا والنساء أحيانا بجواز الدخول إلى المسجد وهن حيض، لو جاز هذا لأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تطوف طواف الإفاضة في الحرم وهي حائض، فتؤخر حتى تطهر. ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت، يعني الحيض ليس مما ينافي الإحرام، إلا أنها لا تطوف لأن الطواف في المسجد وهي ممنوعة عن دخوله. وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة، يعني بعد تمام الأركان، بعد الوقوف وطواف الزيارة، يعني بعد ركني الحج وبقي عليها طواف الوداع الواجب، عادت ولا شيء عليها لطواف الصدا، يعني يسقط عنها طواف الوداع، لا شيء عليها. هكذا نكون قد أتممنا أفعال الحج للمفرد للرجل والمرأة. والآن يحدثنا عن العمرة. إذا واحد حج شو بيقولوا له؟ بيقولوا يا حجي. إذا واحد اعتمر شيخ بدر شو بيقولوا له؟ بيقولوا يا عمري. طيب، العمرة سنة. العمرة سنة عند الحنفية يا كرام، العمرة سنة. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني بعد البدء، يعني إذا بدأت بها فأتمها. وبهذا يقول الحنفية النفل مخير أن تدخل فيه أو لا، لكن إن شرعت فيه عليك أن تتمه، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. العمرة سنة. العمرة عبارة عن أربعة أشياء، احفظوها كما تحفظون الشعار. العمرة عبارة عن إحرام، طواف، سعي، تحلل. ما العمرة؟ إحرام، طواف، سعي، تحلل. انتهت العمرة، يعني تؤدى العمرة في ساعتين، تؤدى العمرة في ساعتين وربما أقل إذا كان واحد مثل الشيخ دوران، ربما يؤديها بساعة. لماذا نؤكد على هذا؟ لأن كثير من الناس يجهلون ما العمرة، يجهلون ما الحج، يهيئون كل شيء إلا العلم. كل متطلبات الدنيا يهيئونها، ومتطلبات الدين يقصرون بها، ومن متطلبات الدين أن يحج على علم، يتعلم قبل أن يذهب، تعلم الصبر، حسن الخلق، وعدم الجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهي الإحرام والطواف والسعي، ثم يحلق أو يقصر، وهي جائزة في جميع السنة، وتكره يومي عرفة والنحر وأيام التشريق. تكره يومي عرفة والنحر، هذان يومان، وأيام التشريق ثلاثة، أي تكره في خمسة أيام. ويقطع التلبية في أول الطواف. المسألة اتباع وليست بابتداع، ونحن نتبع ما جاء عن الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتقيد بما ورد عنه. قطع التلبية عند جمرة العقبة في الحج، نحن نقطع التلبية. قطع التلبية عندما بدأ بالطواف في العمرة، نحن نقطع التلبية. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، كنت في حفل إنشادي وكان شيخنا حاضرا، وفي أنشودة عن الحج، بعدين ضمن الأنشودة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما تركهم يتمون، نهاهم، يعني أشار إليهم أن يتوقفوا، لأن التلبية لها موضع مخصوص تعبدا، لها موضع مخصوص تعبدا. حتى في الحج لا يلبي إلا في وقت التلبية، يعني لا يلبي بعد رمي جمرة العقبة، وفي العمرة لا يلبي بعد أن يبدأ بالطواف. قال باب التمتع. التمتع يا كرام عبارة عن عمرة وحج في أشهر الحج، عبارة عن عمرة وحج في أشهر الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني لو سافر الآن يا كرام إلى بيت الله الحرام واعتمر ثم أتى بالحج في أيامه، هل يعتبر متمتعا؟ الجواب لا، لأننا الآن في غير أشهر الحج، أشهر الحج شوال، ولم يأتي شوال بعده، لو أتى بالعمرة في آخر يوم من رمضان وبقي حتى الحاج وحج لا يعتبر متمتعا، فحتى يعتبر متمتعا ينبغي أن يأتي بالعمرة والحج في أشهر الحج. لو طاف أربعة أشواط من العمرة في رمضان وثلاثة وقعت في شوال فهو غير متمتع، وبالعكس متمتع لأن للأكثر حكم الكل. لو طاف ثلاثة أشواط من العمرة في رمضان وأربعة أشواط في شوال فقد وقعت عمرته في شوال أي في أشهر الحاج، وللأكثر حكم الكل فهو متمتع. ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يجب عليه أن يذبح. في التمتع يذبح، وفي القران يذبح، وفي الإفراد إن شاء، يعني يذبح وجوبا في العمرة في التمتع والقران، لأن الله وفقه لأداء النسكين فهو دم شكر لذلك يأكل منه، أما دم الجنايات كما سيأتي معنا لا يأكل منه. ثم التمتع يا كرام على قسمين، متمتع ساق الهدي ومتمتع لم يسوق الهدي، وبينهما فرق بسيط سأدل عليه عند القراءة. قال: باب التمتع وهو أفضل من الإفراد لجمعه بين نسكي ولوجوب الدم، فكان أفضل من الإفراد، وصفته أن يحرم بعمرة في أشهر الحج كما بينا قبل قليل، ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل، انتهت العمرة، أنت ذهبت في شوال بينك وبين ذي الحجة وقد طويل، فلو كنت مفردا سوف تبقى محرما طيلة هذه المدة، وفي ذلك من المشقة ما فيه، فدخلت متمتعا، اعتمرت، تحللت، لبست المخيط، تطيبت، تفعل ما يفعل كل حلال، ثم في اليوم الثامن تحرم للحج. ثم يحرم بالحج يوم التروية أي اليوم الثامن، وقبله أفضل السابع السادس، لأن ذلك فيه مشقة أكثر، والثواب على قدر المشقة إذا كانت مشروعة، وهذه المشقة مشروعة، ويفعل كالمفرد بعد أن أنهى العمرة وتحلل، الآن يفعل كما فعل الحاج المفرد بالأحكام التفصيلية التي مرت معنا، ويرمل ويسعى وعليه دم التمتع، ويرمل ويسعى. لماذا يرمل ويسعى؟ لماذا يرمل؟ لأنه أول طواف، والرمل يكون في كل طواف بعده سعي، وعليه طبعا أول طواف يعني في الحج، وإلا فطواف العمرة قد تقدم، وعليه دم التمتع وجوبا، وعليه صيغة عليه تفيد الوجوب، وعليه دم التمتع يذبح شاتا أو يشترك مع سبعة في بدنه، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة لقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج. فينبغي أن يبدأ من السابع، يعني مهما أخر لا يؤخر عن السابع، فإن جاء السابع ولم يصم تعين عليه الدم يذبح عندما يتيسر له، وهذا الصوم لا بدل عنه، لا قضاء ولا غير قضاء. لماذا؟ لأن الصوم بدل عن الدم ولا بدل عن البدل، الصوم بدل عن الدم ولا بدل عن البدل، أما الصوم رمضان إن لم يصوم ولم يقدر، هناك شيء ينوب عنه وهو الفدية. فالفدية بدل عن الصوم. لماذا؟ لأن الصوم هنا أصل برأسه وليس بدلا. الدين وحديث الفقهاء على قواعد، ما في اضطراب بين مبحث ومبحث، شبكة متكاملة. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، ولو صامها قبل ذلك وهو محرم جاز. انظر، وهو محرم، هذه الجملة حالية، والأحوال قلنا شروط، يعني يشترط أن يكون محرما حتى يكون حاجا. وسبعة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج. بس القرآن ما قال إذا فرغ من أفعال الحج، القرآن ماذا قال؟ قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعتين إذا رجعتم، وسبعتين إذا رجعتم. ليس المراد من قوله تعالى إذا رجعتم الرجوع إلى وطنه، ليس إلا، بل المراد إذا فرغ من أفعال الحج. المراد بقوله إذا رجعتم أي إذا فرغتم من أفعال الحج. لذلك ماذا عبر عنها هنا شيخنا الموصلي؟ قال وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج. طيب لماذا قال القرآن إذا رجعتم؟ الرجوع مسبب والفراغ من أفعال الحج سبب، فالشرع أطلق المسبب وأراد السبب، أطلق المسبب وهو الرجوع وأراد السبب وهو الفراغ من أفعال الحج، هو سبب للرجوع. فهل المراد السبب أو المسبب؟ المراد السبب وهو الفراغ من أفعال الحج. فهذا مجاز مرسل علاقته المسببية، لأنه أطلق المسبب وأراد السبب. الأمر واضح لمن قرأ البلاغة. فإن لم يصم الثلاثة لم يجزه إلا الدم. لماذا؟ يعود إلى الأصل، إن لم يتمكن من البدل عاد إلى الأصل، وهذا البدل لا بدل له. فإن لم يصم الثلاثة فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني إذا جاء اليوم السابع ولم يصوم ماذا بقي؟ بقي الثامن والتاسع، فلم تتحقق الثلاثة في أشهر الحج. فيتعين الأصل، وما الأصل؟ الذبح. وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة وساق أي الهدي، وفعل ما ذكرنا وهو أفضل. الآن معظم المسلمين في العالم الإسلامي لا يتيسر لهم سوق الهدي، ما حدا بيطلع على الطيارة بياخد معه جمل وبياخد معه بقرة وبياخد معه الشاة والمعز والجواميس. ولكن بعض البلدان القريبة من مكة، سواء في بلاد الحجاز أو الدول القريبة، يأتون بسياراتهم ومعهم الهدي، رأينا هذا، ويعرفون بها. ما معنى يعرفون؟ أي يخرجونها إلى عرفات. نعم. وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة وساق وفعل ما ذكرنا وهو أفضل، ولا يتحلل من عمرته. وهذا ما قلته لكم قبل قليل، الفرق بين أن يسوق الهدي وبين ألا يسوق الهدي. من ساق الهدي لا يتحلل من العمرة، ومن لم يسوق الهدي تحلل من العمرة. ففعل من ساق الهدي قريب من فعل القارن، قريب من فعل القارن. ويحرم بالحج، فإذا حلق يوم النحر حل من الإحرامين. من الذي ساق الهدي؟ يعني يدخل إحرام الحج على إحرام العمرة، وصار صاحب إحرامين. وذبح دم التمتع، وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتع ولا قران، لأن الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك أي التمتع والقران، فليس لأهل مكة تمتع ولا قران. وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ويسمونه الإلمام من ألمة. وهذه المادة تدل على الجمع، ومنه هلم إلينا، أي ضم نفسك إلينا، الجمع والضم. وإذا عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه، لأن ما بقي له شاهد هناك في أرض الحرم، ما في هدي. أما إن كان قد ساق الهدي فعوده إلى أهله لا يعتبر إلماما صحيحا، وإن لم يسوق وإن ساق لم يبطل، وإن ساق الهدي لم يبطل هذا التمتع. ثم قال: باب القران. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فاردده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. الدرس الثاني في نفس المجلس بعد قليل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.